وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين في هذا المجلس المبارك نشرح ونفسر إن شاء الله تعالى الآيات الكريمة من سورة النمل التي تحدثت عن نبي الله سليمان عليه السلام فقال الحق عز وجل في كتابه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال يعني سليمان وداود وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فداود عليه السلام آتاه الله عز وجل ملكا وسليمان عليه السلام آتاه الله عز وجل ملكا وعلمه منطق الطير وسخر له الريح لكن امتن عليه سبحانه بأعظم من ذلك فقال آتينا داود وسليمان علما فالعلم أعظم منة وأعظم نعمة من الله تعالى بها على هذين النبيين الكريمين لذلك حمد الله عليها وجعل مرتبة العلم فضلا على الناس الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فهذا التفضيل راجع إلى صفة العلم لذلك هذه نعمة عظيمة من أنعم الله تعالى عليه بالعلم النافع لأن العلم إذا لم يكن نافعا كان نقمة ولم يكن نعمة النعمة هي العلم النافع وورث سليمان داود قال المصنف رحمه الله تعالى أي ورث عنه النبوة والعلم والملك وهذا ميراث النبوة هو الميراث الحقيقي الميراث النبوة والعلم وأما الملك فهو ميراث مجازي يقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث إذن سليمان عليه السلام كان ملكا لاستحقاقه الملك وليس لكونه ابن داود لم يرث الملك وراثة وإنما ورثه مجازا بمعنى أنه خلف داود في ملكه لكنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان مستحقا للملك بذاته وأما العلم فهو أعظم ما يورث عن الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. فالمناطق يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، ويفرقون بين الإنسان والحيوان بالناطقية، والله تعالى هنا أثبت للطير ناطقية، لكن الإنسان لا يفهمها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالحيوانات لها أصوات بالنسبة لنا مبهمة لا تعلم، فيها أصوات للحزن، وفيها أصوات للفرح، وفيها أصوات للطعام، وفيها أصوات للزواج، وفيها كل شيء، لكن الإنسان لا يعلم ذلك. فسليمان عليه السلام علمه الله تعالى منطق الطير، يعني كيف تتفاهم الطيور فيما بينها وتعبر عما في أنفسها. فهذا منطق، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا من كل شيء مثال على العام المخصوص، هذا عام كل شيء لكنه مخصوص، عموم معناه الخصوص، والمراد بهذا اللفظ التكثير. تقول مثلا زرت فلانا فما ترك شيئا إلا وأكرمني به، هذا للتكثير. أما يعلم بالضرورة أنه لم يأتي بكل شيء، ذهبت مع فلان إلى السوق فاشترى كل شيء، ما اشترى من السوق إلا ربع عشر جزء من ألفه، لكن بالنسبة له كل شيء على مجال التكثير. إذن المراد بهذا اللفظ التكثير، كقولك فلان يقصده كل أحد، فلان يسأله كل الناس، معلوم أنه ليس كل الناس وإنما فئة منهم. وقوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علمنا وأوتينا، يحتمل أن يريد نفسه وأباه، يعني سليمان وداود عليهما السلام، أو نفسه خاصة على وجه التعظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا، والملك يعبر عن نفسه بالعظمة. وخير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون نبيا عبدا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا. داود وسليمان عليهما السلام كانا نبيين وملكين صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إذن هذا فضل من الله تعالى، اعترف أن هذا من الله عز وجل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا شديدا، تركنا ذكره لعدم صحته. وكثير مما سيأتي من تفاصيل قصص سليمان عليه السلام هو مما أخذ عن أهل الكتاب، لذلك لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كبير شيء في تلك التفاصيل. فأهل الكتاب نحدث عنهم ما لم يخرجوا بحديثهم إلى الطعن في عصمة الأنبياء أو في نزاهتهم أو نحو ذلك. فلذلك تسمح بعض المفسرين فأوردوا في تفسير سورة يوسف عليه السلام، في تفسير تفسير قصص سليمان عليه السلام، بعض الأخبار المأخوذة من بني إسرائيل وليس فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيء. فهذا مما لا يصدق ومما لا يكذب، يذكر من باب المعرفة. فهم يوزعون أي يكفون. هؤلاء الجنود الأعداد الكثيرة لما تجتمع ماذا يحصل للناس عند اجتماعها؟ يتدافعون فيريدون التقديم، التقدم إلى الأمام، فيوزعون يكفون، يعني لما يأتي المتقدم يقال وقف لا تتقدم أكثر، يأتي المتأخر يصف معه بحيث يكونون جميعا في صف واحد ولا يتقدم بعضهم على بعض، رعاية للمثول أمام سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده فهم يوزعون، أي يكفون، ويرد أولهم إلى آخرهم. ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس. الوزعة هم الحراس أو الجند الذين يحفظون الملك من تدافع الناس. الناس ماذا يفعلون؟ يريد كل واحد أن يسلم على الملك أو يكون قريبا منه، واليوم يريد أن يتصور معه. فإذا فتح البجال للناس لا سقط هذا الملك بين أرجل الناس، فماذا يفعل الملوك؟ يأتي أشخاص يعني يدفعون هكذا الناس من هنا من هنا. في الدول الراقية لا يظهرون في الكاميرا، في الدول المتخلفة يظهرون في الكاميرا كيف يبعدون الناس. هذا بحسب مهارة المخرج المصور لهذا الشيء. المهم، فلا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس. معنى وزعة جمع وازع دافع، يقال الوازع الديني. الوازع الديني يعني المانع الديني عند الإنسان الذي يمنعه من فعل ما لا يجوز، ما لا ينفع، ما لا يليق. ومنه أيضا قول عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو قرأت القرآن على الناس 70 سنة لا يعملون به، لكن بالسلطان، السلطان بتوقيع واحد، بإمضاء بتوقيع واحد يلزم الناس بما في القرآن. لو قلت للناس 70 سنة لا تشربوا الخمر، يبقى في الناس من يشرب الخمر. إذا قال السلطان الخمر ممنوع في المملكة، من يشرب الخمر يؤتى به، فيكف الناس عن ذلك. لذلك من فهم الإسلام بدون وازع فهو لم يفهم الإسلام. من ظن أن مجرد تلاوة القرآن تكفي الناس للعمل به ما فهم القرآن، ولا فهم الناس، ولا فهم طبائع الخلق، ولا فهم طبائع الشعوب والمجتمعات. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن الله يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة، ظاهر هذا، ظاهر اللفظ، أن سليمان عليه السلام وجنوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانا حتى خافت منهم النمل. هذا ظاهر القرآن. جاء في بعض الأخبار التي قدمنا ذكرها، ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. الله أعلم. وكلا الأمرين معجز، والقصة كلها فيها إعجاز. قالت نملة: النمل حيوان فطن قوي الحس، لذلك يضرب به المثل في أشياء كثيرة، في الصبر، في النظام، في الدقة، في التعاون، في العمل الجماعي. النمل أمة منظمة، تمشي النمل في خطوط. هنا في المدن لا يرى كثيرا، يرى النمل متفرقين هذا النمل الصغير يرى متفرقا. أما في القرى في الجبال يرى النمل كيف يمشي، يمشي طريق مثل طريق السيارات ذهابا وإيابا، الذاهبون في طرف والآيبون في طرف آخر، وكل واحدة تحمل شيئا، منظر من أجمل المناظر. يمشون ممكن 30-40-50 مترا بعيدا عن بيتهم، يحملون الأشياء ويأتون بها إلى البيت. ثم هذا البيت في الشتاء يغلقونه لا تراه، يأتي في الصيف يفتحونه ويخرجون، وهكذا. فهذا النمل حيوان فطن قوي الحس. كيف قوي الحس؟ لما يرى شيئا سقط إلى الأرض لا يأخذه مباشرة، يدور حوله، ثم بعد قليل يأتي جماعة من النمل، يعني كأن هناك استطلاع، رجل من النمل يستطلع يستفهم ما هذا الشيء، ثم يخبر قومه، ثم يأتون بجماعة ويحملونه معا. يدخر قوته، يعني يخبئ قوته، ويقسم الحبة بقسمين لئلا تنبت أو تنبت. الحب مثل القمح ونحوه لا يتركها، لا يحفظها كما هي، إذا حفظها كما هي وجاءت الرطوبة جاء الماء هذا يخرج نبات، وهو يريد أن يأكله لا يريد أن يزرعه لينبت. فيقسم الحبة نصفين، إذا انقسمت الحبة لا تنبت. ويقسم حبة الكزبر، الكزبرة مثل المايدونوس لكن شيء آخر، يقسم حبة الكزبر بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت على اثنين، هذه البذور إذا قسمت قسمين تنبت، فهو يقسمها أربعا. ولإفراط إدراكها قالت هذا القول. هنا تأتي القصص التي ذكرناها، روي أن سليمان سمعه وكان بينه وبينها 3 أميال، فالإعجاز متحقق، سواء كان بينه وبينها 3 أميال أم كانت تحت قدمه هذا المتر ونصف أو مترين، كيف سمع صوت النمل؟ هذا إعجاز، هذا كله راجع إلى القدرة، إلى قدرة الله عز وجل الذي يخرق العوائد لأنبيائه وأوليائه، وذلك لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء. إذن حتى النمل حيوان ناطق، إذا الطير حيوان ناطق والنمل حيوان ناطق والإنسان حيوان ناطق، إذن بماذا يميز الإنسان عن الحيوان؟ يميز بأنه ابن آدم، أنزل الله عليه، بعث الله إليه رسلا وأنزل عليهم كتبا، هذا الذي يفرق الإنسان عن الحيوان. أما الناطقية كلهم هؤلاء ينطقون لكن نحن لا نفهم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده، يحتمل أن يكون جوابا للأمر ادخلوا لا يحتمنكم، يعني كي لا يحتمنكم، أو نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن النمل يعذرون بني آدم، انظر من فهمهم يعذرون، هذا عذر، لماذا يهلكوننا، لماذا يحطموننا؟ لأنهم مستعجلون لا يروننا. إذن النملة تعذرك وأنت لا تعذر أخاك أو تعذر أخيك، إذا النمل يعذرون بني آدم، فبنو آدم أحق أن يعذر بعضهم بعضا وهم لا يشعرون. الضمير لسليمان وجنوده، والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النملة، أي لو شعروا بهم لم يحطموهم. إذن فهمت أن هذا نبي وأنه لا يتعمد فعل ذلك، فإن فعله فهو غير شاعر به. إذن المسلم المؤمن لا يؤذي المخلوقات، والمخلوقات تفهم هذا أن أهل الإيمان لا يؤذونها. في مخلوقات معينة أهل الإيمان كلفوا أن يقتلوها، السبع والحية والعقرب والأشياء التي أبيح للمحرم أن يقتلها، هذا رخصة دينية. وأما باقي المخلوقات إذا لم تؤذك اتركها، لا تتعرض لها إذا لم تكن مؤذية. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله، نعمة عظيمة جدا هذا، والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده. والإنسان إذا سمع ثناء الناس عليه ابتسم، فثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان، التحفظ من مضرة الحيوان. إذن الإسلام والشرائع هذه شريعة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، تحفظت ودعت الناس إلى التحفظ من مضرة الحيوان، لكن قبل ذلك تحفظ من مضرة الإنسان. الحضارة المعاصرة تتكلم عن حقوق الحيوان وتنسى الإنسان، الإنسان ليس له حقوق إلا في الإعلام، في الإعلام حقوق الإنسان، لكن في الحقيقة لا حقوق للإنسان، لأن مبنى الحضارة الحديثة الغربية مبناها على تقييد حقوق الإنسان، تقييد حقوق الإنسان. الآن الإنسان يخضع لأنظمة دولية تتحكم في ذهابه وفي إيابه وفي زواجه وفي شرائه وفي بيعه. الدولة القديمة، نظام الدولة القديم لا يتحكم في الناس. قد يكون الملك ظالما، قد يكون الملك يبطش بالناس، لكن الملك بكم يبطش؟ يبطش الملك بمئة، بألف، بكذا. أما هذه الأنظمة التي تقيد الإنسان تقيد البشر كلهم، تمنعهم من الذهاب ومن الإياب ومن الزواج ومن الشراء ومن البيع ومن سائر الأمور. المملكة القديمة لم يكن فيها هذا الشيء. المهم، إذن تبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. هذا شأن المؤمن، عند كل شيء يرى فيه نعمة ويرى فيه سرورا ويرى فيه منة أن يشكر المنعم وأن يشكر المنان سبحانه. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني مرة، هنا امنعني أن أغفل، امنعني أن أنسى شكر نعمتك. أوزعني أن أشكر نعمتك يعني امنعني من نسيان شكر النعمة التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. يغتنم الإنسان هذا الوقت الذي يخشع فيه القلب فيكثر من الدعاء. إذن لم يكتفي بالمناجاة وشكر النعمة، أيضا اغتنم هذا في الدعاء لنفسه: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هذا موقف من المواقف التي قصها الله عز وجل لنا مما أكرم به نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، إذا مخلوق أعطاه الله تعالى معرفة منطق النمل، إذن الخالق سبحانه ما مدى علمه سبحانه؟ غير محدود، يعلم النملة ويعلم الطير ويعلم الذر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل إذن يستشعر الإنسان أن الله عالم به. إذا كان مخلوق علم حال النمل، فكيف علم الله تعالى بنا سبحانه وتقدس؟ موقف آخر، وتفقد الطير، الملك يتفقد الجنود، فالجنود فئة، هؤلاء حشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، تفقد الظاهر والله أعلم الصنفين الأولين، ثم تفقد الطير تفقدا خاصا، فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن الهدهد كأنه ممثل عن جنسه، الهدهد جنس، والمراد به هنا واحد، فكأن هذه الأجناس والله تعالى أعلم يوجد منها ممثلون في جيش سليمان عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في معنى تفقده للطير، فقيل ذلك عناية بأمور ملكه أو ملكه، وقيل لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه، والله أعلم. أيضا هذه الأشياء الله أعلم بها. ومما قيل أيضا إن الهدهد لديه خاصية معرفة مكان الماء، من يمشي في الصحراء حيث يرى الهدهد يعلم أن هناك ماء، فيحتاج إليه في الدلالة على أمكنة المياه. فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين أم منقطعة، فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أي لا أراه، ولعله حاضر وستره ساتر، ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك، الله تعالى أعلم. لأعذبنه عذابا شديدا، فهنا المفسرون أيضا تبرعوا في تفسير العذاب، لم يذكر لنا في كتاب الله ولم يرد عن سيدنا رسول الله، لكن بالنسبة للطير ما عذابه؟ ما أشد عذاب للطير؟ روي أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه، نتف الريش، هذا من التخمين والله تعالى أعلم. لأعذبا، والعوام يذكرون أشياء كثيرة ويذكرون أن من التعذيب أن يضعه مع غير جنسه، يعني يضعه مع نوع آخر من الطير، وهذا تعذيب للإنسان أن تضع إنسانا مع غير طبعه، مثلا إنسان يحب الهدوء تضعه مع أشخاص صاخبين هذا عذاب له، إنسان يحب الكلام كثيرا تضعه مع أشخاص ساكتين، إنسان مثلا كذا تضعه مع أقوام آخرين، فهذا أنواع من العذاب. لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي حجة بينة بعذر يبين فيه سبب غيابه. إذن كان سيدنا سليمان هذا في اللغة المعاصرة يسمى تبرير الغياب، مثلا في المدرسة فلان يغيب، لماذا غبت؟ إن كان السبب مقبولا يبررون غيابه، إن كان السبب غير مقبول يحسبون عليه هذا الغياب. فسليمان عليه السلام أيضا إذا جاء الهدهد بشيء مبين، بسلطان مبين، لا يعفو عنه. فمكث غير بعيد أي أقامه، ويجوز فتح الكاف وضمها فمكث فمكث. قراءتنا فمكث، قراءة نافع التي عليها التفسير فمكث غير بعيد، وبالفتح قرأ عاصم. والفعل يحتمل أن يكون مسندا إلى سليمان عليه السلام، يعني فمكث سليمان، أو إلى الهدهد فمكث الهدهد، وهو أظهر. غير بعيد يعني زمانا، يعني زمان قريب. فقال أحط بما لم تحط به، أي أحط علما بما لم تعلمه. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من سبأ يعني قبيلة من العرب، جدهم الذي يعرفون به سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، هؤلاء العرب العاربة. العرب ثلاثة أقسام: عرب بائدة وهم عاد وثمود، هلكوا فلم يبق منهم أحد، وعرب عاربة وهم بنو قحطان، وعرب مستعربة من ذرية إسماعيل عليه السلام وهم بنو عدنان. فهؤلاء من العرب العاربة وهم من أهل اليمن. ومن صرفه من سبأ أراد الحية أو الأبى، ومن لم يصرفه من سبأ أراد القبيلة أو البلدة. وقرئ بالتسكين من سبأ بنبأ لتوالي الحركات، وعلى القراءة بالتنوين بسبأ من سبأ بنبأ، يكون في قوله من سبأ بنبأ ضرب من أدوات البيان وهو التسجيع، يعني أن تكون الكلمتان على روي واحد. ما هو النبأ؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم. المرأة بلقيس بنت شراحيل، كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت بعده على الملك. والضمير في تملكهم يعود على سبأ وهم قومها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أيضا هذا عام مراد به الخاص، عموما يراد به الخصوص، فيما يحتاجه الملك، يعني أوتيت من أسباب الملك، من مظاهر الملك، من قوة الملك، هذه الأشياء. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، العرش مكان جلوس الملك، يعني سرير ملكها. ووقف بعضهم على عرش، وأوتيت من كل شيء ولها عرش، ثم ابتدأ عظيم، عظيم وجدتها، يعني القراء يكون القارئ يقرأ وأوتيت من كل شيء ولها عرش، عظيم وجدتها، يعني وجدت أمرا عظيما، على تقدير عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهذا خطأ، من فعل هذا خطأ. وأيضا الوقف على الآي سنة متبعة، فلا يقطع آخر الآية عن أولها ويبتدئ بآخر كلمة فيها، فهذا خطأ. وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة، وماذا في ذلك؟ العظمة تكون لأشياء كثيرة، والله تعالى ذكر عن النساء إن كيدكن عظيم. ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إذن هؤلاء عباد الشمس. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن لابد لهذا الذي ينحرف عن توحيد الله عز وجل ويعبد من دون الله آلهة أخرى، لابد له من فلسفة لذلك الأمر، وزين لهم الشيطان أعمالهم بهذه الفلسفة يكون صده عن السبيل، فهو لا يهتدي إليه وإن كان العقل هاديا. العقل يهدي أن هذه المخلوقات لا تضر ولا تنفع، والعقل يهدي أن هذه المخلوقات لا تقدر ولا تفعل شيئا ولا تخفض ولا ترفع. العقل يهدي لهذا. من يمنع العقل عن تلك الهداية؟ التزيين، تزيين الشيطان، فتحصل للإنسان أفكار ضالة مضلة تمنعه من الاهتداء بما أكرم الله تعالى به ابن آدم من العقل والفهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله من كلام الهدهد أو من كلام الله، وقرأه الجمهور بالتشديد ألا، وأن في موضع نصب على البدل من أعمالهم. زين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا، أو في موضع خفض على البدل من السبيل فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا، أو يكون التقدير لا يهتدون، لا يهتدون لأن يسجدوا، فحذف اللام وزاد لا، وقرئ بالتخفيف ألا، ألا يسجدوا، على أن تكون ألا حرف تنبيه، وأن تكون يا النداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم، ثم يبتدئ أسجدوا ألا يسجدوا. لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ في اللغة الخفي، فقيل معناه هنا الغيب، وقيل يخرج النبات من الأرض لأن النبات يكون في البذار والبذر يكون مخبأ في الأرض. واللفظ يعم كل خفي، وبه فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والخفي هو أكثر من المعلوم، ومن ذلك الخفي ما سمعه سليمان من صوت النمل. إذن كم هو يخفى علينا من العلم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذه المعلومات عند البشرية هي من علم الله تعالى، شيء لا يذكر. ويعلم ما تخفون وما هنا القراءة، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإذا هذه الآيات التي فيها تنزيه الله تعالى إما أن تكون من تتمة كلام الهدهد، أو هي كلام مستأنف من كلام الحق عز وجل. قال سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن شأن الملك ألا يستعجل في كل كلام يصل إليه. هذا الملك الذي يمسك بالدولة، الملك الخفيف الذي ليس لديه أهلية الملك، أول ما يصل إليه خبر يصدق. لذلك سليمان عليه السلام قال سننظر. إذن عند سليمان جهاز آخر يستطيع به التصديق والتكذيب. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سيكلفه الآن بمهمة: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يعني ألقه، إذن هو رسالة من مجهول. الرسالة من معلوم وإن كانت مخيفة أحيانا، لكن هناك طمأنينة أنها من جهة كذا. فإذا علمنا أن جهة كذا ضعيفة فالرسالة لا تخيف. وإذا علمنا أن جهة كذا قوية نأخذ استعدادنا لأننا نستطيع أن نعلم قوة من أرسلها. أما رسالة من مجهول هذا مخيف ومرعب، لذلك ألقه إليهم بحيث لا يرونك ثم تول عنهم ابتعد فانظر ماذا يرجعون، أي تنح عنهم إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون. وروي أنه دخل عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة. وقيل إن التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم فهو من المقلوب، والأول أحسن. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، من قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول. قالت يا أيها الملأ، إذن هذه الملكة لم تنفرد بالرأي، ما وضعت الكتاب في درجها الخاص وأغفلت الأمة عنه، جاءت بأهل الشورى بأهل الرأي. قالت يا أيها الملأ، والملأ هم علية الناس الذين يشاورون، إني ألقي إلي كتاب كريم. فما نوع الكرامة فيه؟ هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى قبل هذا الكلام محذوف تقديره، فألقى الهدهد الكتاب إليها فقرأته ثم جمعت أهل ملكها فقالت لهم يا أيها الملأ. هذا من بلاغة القرآن، يعني القصة يذكرها القرآن ولا يذكر ما يدركه الإنسان الفطن. هذه الأشياء ما ذكرت بالنص، لكن الإنسان الفطن يفهم أن هكذا التقدير. كتاب كريم، وصفته بالكرم لأنه من عندي سليمان، إنه من سليمان، أو لأن فيه اسم الله، أو لأنه مختوم كما جاء في الحديث كرم الكتاب ختمه، والله تعالى أعلم، يعني أن هذا الكتاب يظهر أنه كتاب من معظم. إنه من سليمان، يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب، يعني هذا ليس من معلوماتها، ربما هي لا تعلم من سليمان، لكن الكتاب في داخله إنه من سليمان. لذلك من السنة في الكتب أن يبدأ المرسل باسمه. الثقافة الحديثة تبدأ بالمخاطب، واسمك أين تضعه؟ في الذيل، في الأخير. الآن الكتب الرسمية إلى حضرة فلان الفلاني كذا كذا، تتكلم كلاما ثم تضع تحت اسمك فلان المرسل فلان. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؟ فلما تقرأ الرسالة تفهم من المرسل، أما هناك ستخطف بصرك إلى تحت فيصير انقطاعك، أما لما تذكر اسمك أولا يكون الأمر يعني متسلسلا. عرف المرسل، عرف المرسل إليه، عرفت الرسالة. لذلك الحمد لله رب العالمين، الله تعالى بدأ بحمده في أول كتابه لتعلم من المرسل، وعلى قدر معرفتك بالمرسل تعظم كتابه. إذا لم تعرف المرسل من، ربما تستهين بالكتاب، فتعظيم المرسل، معرفة مكانته، معرفة قدره يفيد في فهم كتابه. إذن إنه من سليمان يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب، بدأ فيه بالعنوان، وأن يكون منك، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون من كلامها، أخبرتهم أن الكتاب من سليمان، والله تعالى أعلم. الوجه الأول أوفق، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا موضع البسملة في القرآن المتفق عليه، واختلفوا في البسملة في أوائل السور. إذن يستحب افتتاح الكتب بالبسملة. ألا تعلوا علي، هذا لهجة ملك متمكن، ألا تعلوا علي. وأتوني مسلمين، هذا ملك عظيم جدا، يعني يأمر، ملك يأمر الملوك. في العرف الدبلوماسي الملك يخاطب الملك بألفاظ دبلوماسية، هنا الملك يأمر، يأمر ملكا آخر. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يحتمل أن يكون بمعنى مستسلمين من الانقياد، أو يكون من الدخول في الإسلام، يعني مسلمين طائعين، أو مسلمين دخلتم في دين الله سبحانه وتعالى. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، هذه معضلة، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذه الملكة حكيمة. بعض المعاصرين المتأثرين يعني الهزيمة الفكرية للعالم الإسلامي يستدلون بهذه الآيات من خبر بلقيس وأنها ملكة على جواز أن تكون الملكة امرأة. في الفقه الإسلامي لا يكون الحاكم امرأة، هذا متفق عليه بإجماع المذاهب، بإجماع المذاهب وبإجماع التاريخ، يعني ليس فقط إجماعا علميا، هو إجماع عملي. لم يعرف في الإسلام خليفة من النساء، ولم يعرف في الإسلام ملكة إلا واحدة بس، هي شجرة الدر، وهي صورة. مهم، فيستدلون بهذا. في هذه الآية إشارة إلى فرق النساء عن الرجال. ما كنت قاطعة أمرا أفتوني في أمري، إذن ضعفت، هي حكيمة عاقلة مدبرة متمكنة من الملك، لكن جاء هنا الضعف، أفتوني في أمري. تصور امرأة تقول أفتوني في أمري، أما لو كان ملكا رجلا ما كان هذه لهجته. إذن مع حكمتها وفهمها ورصانتها قالت أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لا تستقل بالرأي، أما الرجال لا يقطعون كثيرا بدون الشورى. كل الملوك يأتون بالشورى عندما يريدون تقوية الأمر أمام الناس، لكن إذا يريدون شيئا لا يسألون لا عن شورى ولا عن غير شورى. الملوك ما تسأل عن الشورى، فهي محتاجة. إذن هذه نقطة ضعف، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن كل شؤونها تحتاج إلى من؟ إلى المجلس. إذن ما اسمك ملكة ولا تنفردين بشيء ولا تقطعين بأمر، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ثم هذه الملكة لم تكن مسلمة حتى يستدل به على جواز ذلك. وأمر آخر غير هذا وذاك، ما الفائدة اليوم وقد فقد المسلمون أميرهم، رجلا أو غير رجل، فقد المسلمون أميرهم، ما الفائدة تبحث في هذا؟ أولا استرجع للمسلمين ما فقدوه، بعدين نبحث من نضع في هذا المكان. أما هذا الأمر فقدته ولن تصل إليه ولا تستطيع الوصول إليه، فلماذا تبحث فيه؟ البحث فيه من أجل استرضاء الذين يعني لديهم مشكلة مع الإسلام، الذين لديهم مشكلة مع الإسلام يحرص كثير من الناس على استرضائهم دائما. هذا الشيء لا ينتهي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما في داعي لهذه الأشياء التي يذكرها بعضهم ولا فائدة منها. لو في فائدة عملية، لو هذا المنصب في الأمة موجود نفكر، أما هذا المنصب مفقود لماذا تشقق الكلام فيه؟ فالمهم، وهذا من ليس من شريعتك، هذا حكاية عما كان قبلنا. ثم بعد ذلك سليمان عليه السلام أثنى عليها، فأين هذه المرأة اليوم التي يثني عليها نبي حتى تشبه ببلقيس؟ حاشا، شيء بعيد جدا. قالوا نحن أولو قوة، يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو قوة الملك والعدد، وأولو بأس شديد. إذن أشاروا إليها أنهم أقوياء. ما معنى ذلك؟ يعني نحن مستعدون للقتال، إذا يوجد قتال نحن كفء، والأمر إليك لأنك أنت التي ستصدرين الأمر، نقاتل أم لا نقاتل، فانظري ماذا تأمرين، ماذا تريدين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا فعل الذين تعرفهم من الملوك، هي لا تعرف الأنبياء ولا تعرف أهل الإيمان، هي تعرف الملوك كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهؤلاء إذا دخلوا بلدا ماذا يفعلون به؟ يفسدونه ويجعلون أعزة أهله أذلة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هنا أحد وجوه التفسير، وكذلك يفعلون من كلام الله تعالى تصديقا لقولها، فيوقف على ما قبله، يعني وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى قولها وكذلك يفعلون مستأنف، أو من كلام بلقيس وهو الأقوى والله تعالى أعلم، لأن أهل الإيمان لا يفسدون، أهل الإيمان لا يفسدون، تأكيدا للمعنى الذي أرادته، أو تعني كذلك يفعل هؤلاء بنا. إذن أن يكون هذا وكذلك يفعلون من قول بلقيس أولى من التفسير بأنه كلام مستأنف. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذن هذه الدبلوماسية، الآن هذه قواعد في العمل الدبلوماسي، أنه قبل ما تصدر قرار لا تستعجل، ابعث شيئا يدلك على ما وراءه، فنرسل إليهم هدية ننظر الموقف، هل يعني يكون هناك ترحيب بالهدية، هل يكون هناك رد لها بمثلها، هل يكون هناك كلام آخر، فنفهم، فنستطيع عند ذلك أن نقرر. إذن ليس هناك في الملك استعجال في التصرف. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال، فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال، وإن كان نبيا لم يرضه المال، وإنما يرضيه دخولنا في دينه. فبعثت إليه هدية عظيمة، وصفها الناس، الناس أعم من المفسرين، يعني المفسرين والقصاص وغيرهم، وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته. الأخبار هذه كلها كما قدمنا من أين؟ من الإسرائيليات، ففيها مبالغات وأشياء، لكن كان القصاص يذكرونها استجلابا للعامة، العامة يحبون هذه الأشياء، التفاصيل، ما هي هدية بلقيس، ما شكلها، ما وزنها، ما لونها، ما طولها، ما عرضها. فالقصاص يستغرق في هدية بلقيس ممكن مجلس فقط في هدية بلقيس، بعدين مجلس آخر في عدد الرسل الذين ذهبوا، كيف ذهبوا، وهكذا. هكذا كانت حياة بعض الناس للتسلية لقضاء الوقت. فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، وصلت الهدية إلى سليمان عليه السلام، قال أتمدونني بمال؟ إنكار للهدية، لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها، وأنا لست كذلك. في مثل يقول كحامل التمر إلى هجر. هجر بلد في جزيرة العرب مشهور بكثرة التمر، فأنت تريد أن تسافر إلى ذلك البلد، تحمل هدية لبعض أهله علبة من التمر أتيت بها من اسطنبول، كحامل التمر إلى هجر. هذا شيء غريب، فلا يفرح به الهجري. أنت تكون شريتها هنا بثمن غال جدا، لأن التمر هنا ليس في أرضه فيباع بثمن غال، فتحمل هذه الهدية الغالية تظن نفسك فعلت شيئا إلى المكان الذي تنبت فيه، ويأكل الناس بعضها ويرمون بعضها وهكذا. فأتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خيرا مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، خطاب للرسول، وقيل للهدهد، والأول أرجح، لأن قوله فلما جاء سليمان مسند إلى الرسول، إلى الذي أرسلته بلقيس. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها. نعم، كأنه وفد، وفد هي أرسلت وفدا، والخطاب لرئيس الوفد، يعني هي بالنسبة لها أرسلت وفدا جماعة، وسليمان عليه السلام لما خاطبهم خاطب رئيسهم، وهذا أيضا يعني فيه أنه عاملهم بالمفرد، هي عاملتهم بالجمع وهو عاملهم بالمفرد. ارجع روح. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ القائل سليمان عليه السلام. إذن يريد قبل أن يصل هذا الرسول أن يأتي بعرشها كله. والملأ جمعه من الجن والإنس، وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين لأنه وصف له بعظمة، فأراد أخذه قبل أن يسلموا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم. لا، فمسلمين على هذا من الدخول في دين الإسلام. هذا تفسير رجل مشتغل بالفقه فقط. كيف يعني مشتغل بالفقه؟ قال أن الغنائم تحل من أموال الكفار، وسليمان عليه السلام يطمع في عرش بلقيس، وبعد أن تدخل في الإسلام لا يستطيع أن يأخذ عرشها، فيريد أن يأخذه قبل أن تدخل في الإسلام. هذا بعيد هذا التفكير، والله تعالى أعلم. وقيل إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه ليظهر له قوته، ليظهر لهم قوته. نعم، هكذا المعنى، يعني حتى يزيد في دهشة بلقيس ويزيد في بيان قوته، ويكون ذلك عونا على تسليمها وإسلامها لله تعالى. هذا المعنى اليق. فمسلمين على هذا بمعنى منقادين. قال عفريت من الجن، روي عن وهب بن منبه، وهب بن منبه من علماء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، أن اسم هذا العفريت الكودن. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن تقوم من مجلس الحكم. وكان يجلس من غدوة إلى الظهر، يعني الدوام الرسمي من الصباح إلى الظهر، فقبل ما ينتهي وقت المجلس يكون العرش عندك. وقيل معناه: قبل أن تستوي من جلوسك قائما، هذا أقل. وإني عليه لقوي أمين، يعني أستطيع وآتي به كله، أمين يعني آتي به كله، ما ينقص منه شيء في الطريق. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لحظة، الذي عنده علم من الكتاب هو آصف، وكان رجلا صالحا من بني إسرائيل، كان يعلم اسم الله الأعظم، وقيل هو الخضر، وقيل هو جبريل، والأول أشهر، يعني أنه آصف. وقيل سليمان، وهذا بعيد، لكن ذكره بعض المفسرين، قال الذي عنده من الكتاب يعني نبي، هو سليمان نفسه. قال جوابا لعفريت الجن: إذا أنت تأتي به قبل أن أقوم من مقامي، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أسرع بكثير. آتيك به في الموضعين يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل. أنا آتيك، يعني سآتي به، أو أنا آتيك وصفي، أنا الآتي. قبل أن يرتد إليك طرفك، الطرف العين، فالمعنى قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء. وقيل الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت. فلما رآه مستقرا عنده، اختصرت الآيات هنا أنه فذهب فأتى بالعرش ثم جعله عند، لأنه لا يليق التعبير الطويل وقد جاء العرش في لحظة، أن تعبر عن مجيء العرش لأنه ذهب فأحضر العرش فقام العرش عنده، هذه الجملة كم تستغرق؟ هذا 20 طرف، فلا يليق ذكر ذلك. لذلك فلما رآه مستقرا عنده انتهى الأمر. قبل هذا محذوف تقديره: فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشه، ومعنى مستقرا عنده حاصلا عنده، وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعليق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن سيدنا سليمان عند كل نعمة من هذه النعم إلى أين يعود؟ يعود إلى المنعم سبحانه. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي منفعة الشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم، الله غني عن عباده، إن تشكروا يرضه لكم. قال: نكروا لها عرشها، تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه، وقيل الزيادة فيه والنقص منه، هذا يسمى تعديل، تعديلات، يعني بحيث يكون قريبا منه. وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها، هل تدرك أن هذا عرشها أم لا. ننظر أتهتدي، نكر لها عرشها ننظر، هنا على هذه القراءة، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة عرشها، أو للجواب عنه إذا سئلت، أو تهتدي للإيمان. إذن تفسيران. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ كان عرشها قد وصل إلى سليمان قبلها، فأمر بتنكيره وأن يقال لها أهكذا عرشك، أي أمثل هذا عرشك، ولم يقل لها أهذا عرشك. أهكذا يعني أمثال هذا، لئلا تفطن أنه هو، فأجابت بقولها كأنه هو جوابا على نحو السؤال. لما سئلت أهكذا قالت كأنه، أما لو سئلت أهذا لقالت هو، جوابا على نحو السؤال، ولم تقل هو تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال، لأنها في مأزق الآن، هي أمام من يمتحنها. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذا من كلام سليمان وقومها وقومه، لما رأوها قد آمنت، قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس وهداهم للإسلام قبلها. والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة، وأوتينا نحن العلم قبلها، فهذا أيضا نعمة من نعم الله تستوجب الشكر. وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون ما كانت تعبد فاعلا أو مفعولا. صدها عبادتها، أو فإن كان فاعلا فالمعنى صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت. وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجر، والمعنى صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد من دون الله، وصدها عما كانت تعبد من دون الله فدخلت في الإسلام. لكن الأول أوفق لظاهر الآية. إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. الصرح في اللغة القصر، وقيل صحن الدار. وروي أن سليمان أمر قبل قدومها أن يبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيض، وأجرى الماء من تحته، وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره، ووضع سريره في صدره فجلس عليه. يعني إذا كان لها عرش فهو سيريها كيف عنده عرش. فلما رأته حسبته لجة، واللجة الماء المجتمع كالبحر، وكشفت عن ساقيها لتدخله لما أمرت بدخوله. إلى هنا يكفي. الآن ما بعده أيضا هذا مما ذكرنا، مما ذكر عن أهل الكتاب، ولا يليق ذكره عند بعض من لا يفهم أن الإسرائيليات هي حكايات ليست هي من ديننا، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمان لها، فقالوا له إن عقلها مخبول وإن رجلها كحافر الحمار، فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة، واختبر ساقيها بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقا فتزوجها. فما في داعي لهذا الكلام، هذا الكلام كله ما في داعي. المراد القرآني بيان عظمة ما آتى الله عز وجل سليمان عليه السلام، هذا مقصد القرآن. هذه التفاصيل تعجب، كما قلنا تعجب العامة، حديث القصاص، ربما يتوهم بها بعض الناس معاني لا تليق بأنبياء الله تعالى وينسجون عليها أشياء كذا، فلا يحسن ذكرها. نحن لأنكم طلاب علم نذكرها، أما هذا لا يقال لعامة الناس. وأقرها على ملكها باليمن، وكان يأتيها مرة في كل شهر، وقيل أسكنها معه بالشام. أيضا هذا مما لم يذكر في القرآن ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال إنه صرح ممرد من قوارير، لما ظنت أن الصرح لجة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال لها سليمان إنه صرح، هذا قصر، والممرد الأملس وقيل الطويل، والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة. قالت ربي إني ظلمت نفسي. إذن مقصود سليمان عليه السلام من هذا كله أن يخاطبها بما تفهم. الملوك بماذا يفهمون؟ بالعظمة، بالقوة، بالمال، بالأشياء. فأراد أن يريها أن عنده ما هو أزيد منها. التاجر بماذا يفهم؟ بالمال. الفلاح بماذا يفهم؟ بالزراعة. الصانع بماذا يفهم؟ بالصناعة. فلما تكلم كل إنسان بما يفهمه تملك قلبه. والملوك من هذا النمط هكذا يفهمون، لما تريهم دنيا أكبر من دنياهم ثم أنت عبد لله بعد تلك الدنيا يستسلمون، لأنهم يرون أن من يعبد الله يعبد الله لكونه فقيرا، أما الأغنياء لا يعبدون الله، يعبد الله لكونه مستضعفا، أما الأقوياء لا يعبدون الله. فيريها غناه وقوته وأنه عبد لله. قالت أتينا مسلمين. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان، قالت ربي إني ظلمت نفسي تعني بكفرها فيما تقدم. وأسلمت مع سليمان، هذا ضرب من ضروب التجنيس، هذا من البلاغة الجناس، في جناس تام في جناس ناقص، يعني أن تكون كلمتان فيهما حروف مشتركة إما تماما وإما مع نقص حرف أو نحوه. سميته يحيى ليحيى، يحيى الأولى اسم علم، يحيى الثانية فعل مضارع، بينهما جناس تام. هنا أسلمت مع سليمان، سليمان وأسلمت أيضا بينهما جناس لكن ليس تاما. أسلمت، أين هو؟ هذا ذهب، ربما كان مؤقت أيضا، كان فقط لتذهب. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم جاءت قصة جديدة من قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي قصة ثمود مع صالح عليه السلام. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الفريقان من آمن ومن كفر، واختصامهم اختلافهم وجدالهم في الدين. إذن حيث توجد الدعوة إلى الله لا بد أن يوجد هذان الفريقان المختصمان. إذا وجدت الدعوة إلى الله إما أن يقر بها الناس ويصدقونها ويؤمنون بالله تعالى، أو يكفرون بالله ويرفضون تلك الدعوة. قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لم تطلبون العذاب قبل الرحمة أو المعصية قبل الطاعة؟ كثير من العصاة كما قالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لما لا تقولون إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه؟ فيستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك، أي تشاءمنا بك، وكانوا قد أصابهم القحط. وبمن معك؟ قال طائركم عند الله، أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله، وهو قضاؤه وقدره. وذلك رد عليهم في تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام. بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة، يعني مدينة ثمود، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قيل إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم، كانوا يقرضون، يقرض الدنانير والدراهم. الدينار هو قطعة الذهب للنقد، لكنها موزونة، لها وزن 20 مثقالا. فماذا يفعل؟ يكسر شيئا لا يرى، فيجتمع له من 20 دينارا يجتمع له دينار، والدراهم هكذا. فيقرضون الدراهم والدنانير، ولفظ الفساد أعم من ذلك. قالوا تقاسموا بالله، أي حلفوا به، وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف، والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه. لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه وأهله بالليل، وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه. نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بارك الله فيك، الله يكرمك، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وعفو اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أكرم الأكرمين. من أراد هذا الدين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الدين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا رب العالمين، طاهرين مقدسين يا أكرم الأكرمين. ومن أراد بهما ضرا وأذى فأشغله بنفسه يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.